الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما نقرأه في كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا فيه ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حجة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم بين الله عز وجل أن مصيرهم إذا قاموا في شؤونهم في الدنيا كأنهم صرعى، فإذا قاموا من قبورهم يوم القيامة كأن بهم مسا من جنون. ثم بين الله عز وجل أن هذا المال الذي حصل في يد المربي لا بركة فيه، فإن الله ماحقه محقه بمعنى جاله وأفسده وأبطله، قاله وإمتازه بأن يذهب بركته، فيكون عاقبة المرضي. والناس يقولون المراد عاقبته إلى خسارة، وهذا مشاهد. كثير من عاش على الربا أصبح معدما في آخر زمانه، ما أن يكون محجورا عليه مفلس، أو يتسول الناس، أو أن ماله لا ينفعه لأنه أخذ بغير اختياره، وهذا مساعد. بل لم يتب ويعود إلى الله عز وجل بعد أن جاءته آيات الوعيد، فإن مصيره كما قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا. ومقابل هذا أن من تصدق فإن الله عز وجل يربي صدقاته. والتربية بمعنى التنمية، نبني ما أعطاه في سبيل الله عز وجل. الدنيا تدفع عنه البلايا وتشفي من الأسقام وتزيده خيرا، ويوم القيامة يجد ما أنفقه في الدنيا أوفر ما يكون. الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق إزالة ويربي زيادة. وهناك الربا أكل أموال الناس بالباطل، وهنا الصدقات دفع الناس بالأموال، هذه متقابلات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ختم الله هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار صيغة مبالغة من الكفر، كافر لكن شديد الكفر وكل في كفره، أثيم مبالغة في الإثم. الكفار الذي بالغ في كفره وعناده، والأثيم الذي بالغ في زيادة الإثم والذنب. فمن تجاوز حد الذنب وأصر عليه وازداد منه فهو أثيم، بمعنى آثم صيغة مبالغة. وكذلك الكفار الذي ازدد كفره وزاد عتوه، والله عز وجل وصف في هذه الآية وصف المرابين الذين استحلوا الربا وتعاملوا به بأنهم كفروا، ووصف بأن تعاملهم بعد مجيء الآيات وعدم الانقطاع عنها لأنهم مبالغون في الذكر والله لا يحب كل كفار أثيم. ما قالهم كفار آثمون لأن قوله سبحانه وتعالى والله لا يحب كل كفار أثيم يشمل كل كافر بالنعمة من طريق الربا ومن غيره ويشمل عدم حبه لكل أثيم في ذنبه بتعامل الربا أو في غيره من المعاصي. وإذا قال الله عز وجل لا يحب دل على أن هذا الفعل مكروه وصاحبه مكروه مبغض عند الله عز وجل. ولم يقل الله سبحانه والله يبغض كما قال لا يحب لأن البغض وإن كانت صفة فعل فإن الله عز وجل إنما يتسمى ويتصف بالصفات الحسنى. وإذا لم يحب شخصا فمعنى أبعده من رحمته والعياذ بالله. والإنسان دائما يبحث عن محاب الله عز وجل فيقع فيها يبحث أين المكان الذي يحبه الله وما هو الفعل الذي يرضى الله عنه فيأتيه. من جال في محاب الله فإن الله يختلفه برحمة. يقول الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم. لكن الشاهد أن من تعامل بالربا وعلم أن هذا ربا ولم يكف فعاقبته في الدنيا أنه كالولهان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا في الدنيا وفي الآخرة. المفسرون يقولون أنه في الآخرة إذا قاموا من قبورهم قبورهم ملأى ضخمة كالبيوت لأن الناس يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يذهبون إلى جهة معينة مسرعين إلا هذا يتمال ويصمد ويمر عليه الناس أفواجا أفواجا فيقتضع. ونعوذ بالله من ذاك الخزي. ذاك الخزي هو الخزي الذي الذي نعوذ بالله يستجير منه المؤمن. وفي الدنيا كذلك لا تجد فيه ثباتا. عيناه تتحركان يمنى وشمالا هذا مشاهد. كل من تلبس الدنيا وصرع فيها لا تستقر عينه على شيء. وقلبه مشتت في وديان الدنيا فإذا صلى لا يدري كم صلى وإذا تكلم مع الناس ابتسم فإن ابتسامته صناعية غير صحيحة. قلبه في واد آخر وهكذا شأنه يذهب يمينا وقصده شمالا فلا يوفق حتى في مسيره. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد. هذا وعيد شديد لأن المرضي إفساده عظيم لأنه يأكل أموال الناس بالباطل ولا ينفعهم ويوغر صدور الناس عليه ويكثر أمواله فينعدم القرض وتفسد المعاملات ويصبح خطر الأمة في خطر عظيم. وهو ممن حارب الله ورسوله وكان فيه ذاك الوعيد الشديد. أما ما تحصل عليه من الأموال فإن الله ما حقه مدينه لا يستفيد منه في هذه الدنيا ما بعد. بعدما ذكر الله عز وجل ما مضى من سأل المرابين وسأل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وسبق ذلك أن وصف الله المتصدقين وأجور الصدقات والنفقات بين الله عز وجل أن من استقام وآمن وآتى الزكاة فإنه لا يحصل له ما حصل للمرضي. فيقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية ذكرنا مثيلاتها فيما سبق ونعيد بيان معناها لأنها مما يحتاج إليها الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، والعمل الصالح جزء من الإيمان. لا يصف المرء بأنه مؤمن إلا بعد أن يستقر الإيمان في قلبه، يشهد أن لا إله إلا هو ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تترفض هذا باللسان ويخرج من القلب، والقلب فيه معنى، لأني يا الله أشهد أنك أنت المعبود بحق، فلا نستدل إلا لك، ولا نطلب إلا منك، ولا ندعو غيرك، ولا نلتجئ إلا إليك، ولا نتوسل إلا عليك. لا بد هذه المعنى. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال المرء أشهد أن لا إله إلا الله وقلبه معلق بفلان وفلان، يطلب منه الرزق، يطلب منه الصحة والعافية، يطلب منه كذا. تناقض هذا في القول. لا بد من بيان معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة كمان تنطقها باللسان لا بد أن يخرج معناها من القلب، لأن فيها إقرار. يوم تجهل عند القاضي أشهد أن فلان كذا، بمعنى أنك تقر بلسانك وتعلم يقينا في قلبك أن هذا فلان حصل منه كذا. إنما معنى الشهادة وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا شهدت أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، معنى ذلك أن أذعنت أن هذا المبعوث من قبل الله لا بد أن يطاع. ما معنى الشهادة؟ هذا غير الاعتراف. فقل أنا أعترف ولا أعرف أن فلان كذا، لا أكيد. أقول أشهد بمعنى أنك أقررت باللسان وخرج من القلب علم ذلك، وأنت أيقنت أنه رسول وذلت جوارحك ونفسك لطاعته. فمعنى ذلك أني يا ربي أعلن في صميم قلبي على أني لا أعصي رسولك وأطيعه فيما بعثته إلينا، فيما نهى عن تجتنبه وفيما أمر به تأتي به. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. أما تقول هذا الكلام ثم تعصيه، هذا مناقضة، ثم تناقض. عرفنا هذا المعنى. فالذين آمنوا بمعنى أنهم أدوا الشهادة. إذا أدوا الشهادة فما معنى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لن يدخل في الإيمان ولا ما دخل؟ الإيمان ما يكفر من مؤمن إلا إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وأتى بالواجبات. إنما ذكر الله عز وجل هذه لأن الإيمان تارة يطلق على ما وقر في الصدر، وتارة يطلق على ما وقر في الصدر وعملته الجوارح. إذا ذكر الله الإيمان وحده، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، دل على أن الذين آمنوا المراد بهم أنهم أقاموا الأوامر واجتنبوا النواهي. فإذا ذكر بعدها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دل على أن هذا شرط في صحة الإيمان. أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل وإقرار من القلب. لا بد من هذه. ما يكون المرء مؤمن وما يصلي وما يزكي، الراسخ. لا بد من هذه الركائز الثلاث. ما يقر ويستقر في القلب ويؤمن به القلب، يعترف أن الله واحد وأنه الملتجأ إليه سبحانه وتعالى في جميع ما يعتقد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله لا بد أن يطاع فلا يعصى. إذا وقر هذا في القلب وعمل في الجوارح لذلك ونطق به اللسان فهذا الإيمان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بعض الناس يكون إيمانهم أعلى من بعض الناس، وإذا بعض الناس تخف مشاكلهم في الدنيا وتقل مصائبهم في الدنيا، وبعض الناس تخف، وبعض الناس يجون جهنم والعياذ بالله يبقون فيها فترة ثم يخرجون إلى الجنة، وفي ناس لا يرون جهنم إلا إذا مروا عليها مرورا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فابد من أحد من أستاذ الصراط إلى جهنم، منهم من يتكردس فيها ومنهم من يمر ومنهم من ينجو، فدل على أن الإيمان يتفاوت في قلوب الناس، يتفاوت في المعاني، يزيد وينقص. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا، إن الذين آمنوا، اقرأ الآية، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقام في الصلاة بمعنى أقام فلان، أقام الأمر بالمعروف، أقام العهد، أقام الوصايا بمعنى أنه حافظ عليها وتعاهدها حتى أنجزها. أقام في الصلاة بمعنى الإتيان بها كاملة من الوضوء إلى التسليم، أتى بها على وجوهها وشروطها وسننها كاملة، هذا معنى أقام الصلاة. وآتى الزكاة أي أعطاها، أخرجها فأعطاها للمستحق فيها، وجاءوا إليه هو الذي ذهب إليه، آتى بمعنى أعطاها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة مقابل الغرب الذي يأخذ أموال الناس، هذا يعطي ذاك يخص أموال الناس ودماءهم، لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجر عند ربهم، جعل هذا مقنون كأنه مستور من باب التفخيم، ما قال نحن نعطيه كذا ونكفيه كذا، قال أجرهم عند الله عز وجل، ما كان عند الله لا يوصف، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. اقرأ ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الآية التي سبقت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بعد أن بين عاقبة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي ما مضى من العقود وأخذها وانتفع بها هذا له، وأمره إلى الله. من جاءه موعظة ذكر وتنبيه وأمر وزجر فانتهى فكف، ولن يتعاطى الربا وانتهى إلى أمر الله، فما أخذه من ذلك ليس مطلوب رده له لذلك، فما أخذ وتعاطاه من قبل فذلك معفو عنه. وأمره إلى الله، فإن صدقت توبته فإن الله يقبل منه التوبة، وإن كان يتلاعب فإن الله به عليه. هذا فيما قبض من أموال الربا، وما لم يقبض من أموال الربا الذي يبقى عند الناس ولم يستلمه، جاءت هذه الآية تبين ذلك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هناك فله ما سلف، وهنا أما الذي يبقى في أموال الناس فذروا ذلك فلا تأخذوه. يا أيها الذين آمنوا، بعد أن جاءت المواعظ والذكر في تحريم الربا وتركه والانتهاء عنه، بين الله عز وجل ناداهم بصفة الإيمان: اتركوا تتركوا ما في أيدي الناس من ربا فلا تأخذوه، لا يحل لكم. الأولى فله ما سلف، وأما هذه فما لم يقبضه فلا يجوز قبضه، وما قبضه هناك فذاك له. علمنا هذه الآية لمجيئة ما جاءت التكرار، إنما هناك قد يفهم الإنسان أن الله عز وجل لما قال فله ما سلف يقول هذا أن له ما عقده ولو لم يأخذه يتناوله. يقول كل عقد تم ثم جاءه النهي فما قبضه فله ما سلف، وأما ما لم يقبضه فلا يجوز إقباضه. وقد يكون المعنى أعم من الربا في جميع المحرمات. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ناداهم بصفة الإيمان ثم أمرهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فقواهم أن تجعل بينك وبين الله وقاية من غضبه ووقاية من عذابه، اتقوا بأسه اتقوا عذابه. ليش يتقي الإنسان عذاب الله؟ أما المرء تتقي عذابه بأن تفر عنه، تجعل بينك وبينه موئلا وتحيد عنه، فيكون هناك فواصل أنت تعيش في مكانه وفي مكان. أما الله المحيط بكل شيء فتقواه كيف تكون؟ بطاعته، أن تطيعه في جميع ما أمر. ما أمرك الله بأن تأتي به على وجهه أحسن، وما نهاك تجتنبه، فإن فعلت ذلك مع إخلاص وحب فأنت المتقي. والجنة لا يدخلها إلا المتقون، كما أن النار لا يدخلها إلا العاصون. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا قال اتق الله تذكر وراها أمر أو نهي. الله عز وجل حذرهم منه سبحانه وتعالى بأن يأتوا بما أمر به ويجتنبوا ما نهى عنه. وذروا ما بقي من الربا، ذروا بمعنى اتركوا، دعوا اتركوا ما فضل من الربا في أموال الناس. كانت بينكم وبينهم عقود وعلمتم أن النهي وارد، علمتم أن النهي شديد أمره وبلغكم ذلك، فاتركوا ما في أيدي الناس فلا تأخذوه. وكل من علم أن هذا الحكم منهي عنه ووراءه مال زائد فلا يجوز أن يتعاطاه، فإما أن يكون العقد فاسد أو يكون المال حرام أو يكون ذات تلك الصنعة لا تجوز. هذا في كل شيء، كل عقد أتممته مع شخص ثم ظهر لك أن هذا لا يجوز لا بد أن تسعى في فسحه، لأن هذا من اتقاء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ناداهم بصفة الإيمان وأمرهم بتقواه، ثم أمرهم بترك ما في أيدي الناس من فضول أموال الربا، ثم علق هذا على الإيمان، فدل على أن هذا المعلق جدا يؤتى به فلا إيمان. إن كنتم مؤمنين أتركوا هذه، فإن لم تتركوها فلستم بمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بعضهم يأتي بها أنها جيء بها للتهيئ وبعث النخوة، أي أنتم مؤمنون، لأن في الآية يا الذين آمنوا، فلما كرر إن كنتم مؤمنين؟ هناك يا أيها الذين آمنوا خطاب لهم، أي اتصفوا بصفة الإيمان، فقدوا ما جاءكم من نهي، فإن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا امتثل. ومن النهي أن الله عز وجل قال ذروا ما بقي من الربا، ثم قال إن كنتم مؤمنين، كان صفة الإيمان التي ناديناكم بها باقية فيكم وأنتم متصفون بها، فاتركوا هذا الربا وإلا لم تكونوا مؤمنين. نعم، إن كنتم مؤمنين، إن جعلنا أن الإيمان جعلنا أن نفي الإيمان متعلق الغيبة فيكون نفيه نفي كماله لمن لم يستحل له. أما من قال إن البيع مثل الربا وهذا حلال وقام يتفلسف فإن كنتم مؤمنين نفي حقيقي. فمعنى ذلك أن من تعاطى الربا وادعى أنه حلال وأدى بتأويلات ومسوغات وتفلسف إن الله عز وجل دفع عنه الإيمان في هذه الآية. فإن لم تفعلوا إن أداك شر وتأتي للمتوهم وقوعه أي فإن لم يكن منكم فعل في ترك ما نهيناكم عنه. فإن لم تفعلوا الله عز وجل يقول ذروا ما بقي من الربا. وذروا فعل أمر والمراد به الكفر أليس كذلك؟ كفوا لا تتعاطوا ولا تأخذوا الربا. ثم قال هنا فإن لم تفعلوا فتم الكفر ترك الشيء والإمساك عن الشيء. الإمساك عن الشيء وتركه في اللغة وفي الشرع يسمى فعل. لما ذكر الله أنهم قال فإن لم تفعلوا مع أنه قال ذروا ما بقي من الربا. ولذا يقال أفعاله صلى الله عليه وسلم ثلاث أفعاله اللهم صل عليه وسلم فيها. من أفعاله صلى الله عليه وسلم تقريراته. التقريرات في فعل وترك وتقرير كلها أفعال. الفعل الحركة والترك الكفر والتقرير أنك ترى الشيء وتسكت عنه. ما تنهى وصلى الله عليه وسلم إذا رأى منكر ما يسكت لأنه إنما بعث لتبليغ الرسالة. بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. والرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل عليه وسلم تسليما. إذا رأى منكر يسكت عليه ولا ما يسكت؟ ما يسكت. فإذا سكت دل على أنه مجاز مشروع قد يكون مباح وقد يكون مندوب. فإذا تبسم دل على أنه أعلى من المباح أنه راض بذلك. فإذا سكت عن شيء فسكوته صلى الله عليه وسلم سمى تقريره سمى فعل فهنا قال فإن لم تفعلوا أي فإن لم تكفوا عن الربا. وسمى الكف فعلا لأن الفعل يطلق على الترك ويطلق على الفعل. فإن لم تفعلوا أي في كفكم وانتهائكم عن أخذ الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا من الإذن بمعنى الإعلام أي اعلموا بأن هناك حرب من الله ورسوله واقع عليكم. فأذنوا حجي بحرف الجر لأن جعل الإذان هنا بمعنى اليقين أيقنوا بأن هناك حرب من الله ورسوله. لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمحاربة محاربة الله ورسوله إنما تكون في شيء عظيم يوم جاء لمالك أحد الناس يستنيه رحمه الله قال رأيت بالأمس مخمورا بالليل رأيت المخمور ويتناول القمر ويتساقط وشوف القمر يحب يتناول بيده فيتساقط. قلت فأقسمت بالطلاق أنه لم يكن شيء دخل جوف ابن آدم أشد تحريما من القمر. فجاء يسأل وأنا أقسمت جعلت عن فراشي طالب ثم لم يكن ما دخل جوف من آدم ليس هناك محرما أشد حرما من الخمر. فقال مالك تعالى علي تعالى إلي بالغد يعني أنهمنا حتى فرجع إليه. قال نظرت في كتاب الله فلم أجد ما دخل جوف ابن آدم أشد تحريما من الربا، فإن الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فليس هناك ما يطعمه الإنسان من المحرمات أشد تحريما من الربا. أرى أن زوجتك قد طبقت عليك، فيقول فإن لم تفعلوا فأذنوا أي اعلموا أن هناك حرب من الله ورسوله، فمن حارب الله ورسوله فهو المهزوم وهو الخاسر. أخذ منه أن المرادي يؤخذ على يديه،